الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، نبدأ على بركة الله، نواصل مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقد انتهى بنا المقام إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، اتخذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. مرة ثانية يا إخوان، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب يا إخوان معقود من أجل بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام هو من اتخاذهم أربابا، هو من اتخاذهم أربابا. من أطاع عالما أو أميرا أو معظما في مخالفة شرع الله جل وعلا فقد اتخذه ربا، فقد اتخذه ربا. هل كل من فعل ذلك يكفر؟ هذا فيه تفصيل سيأتي معنا. كل من فعل هذا يقع في الكفر؟ هذا فيه تفصيل يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. ذكر جملة من الأدلة تحت هذه الترجمة، بدأ بقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس يا إخوان يقوله لجماعة من أصحابه. ابن عباس كان يرى وجوب التمتع للحاج، أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. ابن عباس كان يرى وجوب هذا ويرى أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يرى أن الإفراد أفضل من التمتع، ما كان يرى وجوب التمتع بل لا يرى تفضيله على غيره، يرى الإفراد أفضل. ليش الإفراد يا إخوان؟ أن تأتي بالحج منفردا، أن تفرد الحج. ابن عباس طبعا، هذه يا إخوان مسألة اجتهادية ومسألة خلافية بين أهل العلم، مش هذا موضوعنا الآن، لكن هذه المناسبة التي قال فيها ابن عباس كلامه هذا رضي الله عنه، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الشاهد يا إخوان من هذا أن ابن عباس ذكر هذا في من يعارض قول رسول الله بقول من؟ أبي بكر وعمر. طب كيف بالذي يعارض قول رسول الله بقول غيرهما؟ هذا من باب أولى، العذاب في حقه إيش؟ العذاب في حقه آكد، لأن أبا بكر وعمر لم يعلم عنهما أنهما تعمدا مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباعهما، قال: وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فالنبي أمر بالاقتداء بهما صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكان يجلهما وهما من أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هنا الوعيد في حق من قدم قولهما أو عارض بقولهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد يا أخوان. فلا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله ورسوله. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الحديث يعني، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإمام أحمد يا إخوان يقول: عجبت لقوم. العجب يا إخوان أحيانا يكون عجب أحيانا يكون عجب استحسان وأحيانا يكون عجب إنكار. عجب الاستحسان مثل كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، هذا عجب إيش؟ استحسان. أما عجب الإنكار فمنه قوله جل وعلا يخاطب نبيه بل عجبت ويسخرون، بل عجبت، هنا العجب إيش يا إخوان؟ عجب إنكار. وهذا عجب إنكار، عجبت لقوم عرفوا الحديث يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من هذا يا إخوان؟ سفيان الثوري رحمه الله تعالى. سفيان يا إخوان ليش الإمام أحمد ذكر سفيان؟ لأن سفيان كان له مذهب، كان له أتباع، ثم انقرض مذهبه، مثل إسحاق، مثل أوزاعي، مثل جماعة من السلف كانت لهم مذاهب ثم انقرضت هذه المذاهب، وبقيت المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك يرحمك الله، مذهب الشافعي، مذهب أحمد. وهذه المذاهب يا إخوان الله جل وعلا حفظ بها الدين، الدين ما حفظ إلا بهذه المذاهب، تعاقب عليها ألوف من أهل العلم تحريراً وتصنيفاً وتدريساً وشرحاً وبياناً وما إلى ذلك. حفظ الدين ونقل إلينا الدين من خلال هذه المذاهب الأربعة التي تلقتها الأمة بالقبول. وابن رجب كان صنف رسالة رحمه الله في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، فكان يرى حرمة الخروج عن هذه المذاهب، وهذا ناقشه في بعضهم. لكن الشاهد هنا يا إخوان أن الله جل وعلا حفظ دينه بهذه المذاهب الأربعة. قال يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يخالفون يا إخوان يعرضون. طب يخالف يتعدى بنفسه، لو قال يخالفون أمره كان استقام الكلام، صح ولا لا؟ لكن هنا المخالفة يا إخوان مضمنة معنى الإعراض، يعني هذا الفعل مضمن معنى إيش؟ معنى الإعراض، يعني المعنى فليحذر الذين يعرضون عن أمره، فليحذر الذين يعرضون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الذي يعرض عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعد بأحد أمرين: الفتنة وهي الشرك كما ذكر الإمام أحمد، والثاني إيش؟ العذاب الأليم، يعني إما أن يقع في الشرك وإما أن يصيبه العذاب. طب متى يكون مشركا ومتى يكون متوعدا بالعذاب؟ هذا فيه تفصيل سيأتي معنا إلى أن إن شاء الله. قال وعن عدي بن حاتم، ختم بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت إنا لسنا نعبدهم، أي الأحبار والرهبان. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه. حديث هذا متكلم فيه، متكلم في إسناده، لكن له شواهد يحسن بها إن شاء الله. فهو في رتبة الحسن. عدي بن حاتم يا إخوان كان على النصرانية، سمع النبي لما أسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم. الأحبار جمع حبر أو حبر بالفتح وبالكسر، والأشهر الفتح أشهر، وسمي بذلك لكثرة ما عنده من العلم. جمع حبر، والأحبار غالبا عند من يا أخوان؟ عند اليهود. الأحبار عند اليهود، والرهبان عند النصارى. الرهبان لأن النصارى معروفون بإيش؟ بالعبادة، واليهود معروفون بالعلم. ورهبانهم رهبان جمع راهب، الراهب المنقطع للعبادة، وكان النصارى رهبان، النصارى ينقطعون لعبادة الله على ضلالة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا يعني يعبدونهم من دون الله، اتخذوهم أربابا يعبدونهم، نعم يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك عدي قال إن لسنا نعبدهم، إحنا لا نعبد الأحبار ولا الرهبان. عدي بن حاتم ظن أن العبادة إيش يا إخوان؟ الركوع والسجود. قال العبادة أوسع من هذا المعنى، العبادة معناها أوسع من ذلك، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ إيش معنى يا إخوان فتحرمونه؟ هذه لها معنيان: يعني تحرمونه تعتقدون حرمته، تعتقدون حرمته، أو تعملون به، يعني تعملون بهذا الحرام، يعني إما أن يكون معناها الاعتقاد أو العمل. إذا كان الاعتقاد له حكم لمعتقد ذلك حكم، وإذا كان مجرد عمل أيضا له حكم على ما سيأتي معنا الآن إن شاء الله. ويحلون ما حرم الله فتحلونه، تعتقدون حله أو تعملون به. الله يفتح عليكم. فقلت: بلى نعم. النبي قال: أليس يقع لهم مثل هذا؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، هذه هي العبادة. وهذا يا إخوان فيه دليل ظاهر على أن الطاعة تسمى إيش؟ عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى طاعتهم لأحبارهم ورهبانهم في مخالفة شرع الله، سمى ذلك إيش؟ سمى ذلك عبادة. ومن الدلائل على أن الطاعة تسمى عبادة في كلام الله دلائل كثيرة، لكن منها قوله جل وعلا: يا أبتي، على لسان إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ووالد إبراهيم آزر كان يعبد الشيطان؟ لا، ما كان يعبد الشيطان، ما كان يعبده بالمعنى الظاهر للعبادة، أو بالمعنى الذي يقصر كثير من الناس العبادة عليه، الركوع والسجود وما إلى ذلك، ما كان يركع ولا كان يسجد. طيب إيش العبادة هنا يا إخوان؟ طاعة. كان يطيع الشيطان في ماذا؟ في مخالفة أمر الله جل وعلا ورسوله، أو في مخالفة أمر الله. فسمى الطاعة إيش يا إخوان؟ سمى الطاعة عبادة. طيب الآن نأتي إلى المسألة التي هي أصل هذا الباب، التي هي أصل هذا الباب. طاعة العلماء والأمراء والمعظمين في مخالفة شرع الله كتحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا ما حكمه يا إخوان؟ ما حكم طاعة العلماء والأمراء والمعظمين والمعظمين عفوا في مخالفة شرع الله؟ هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. من أطاعهم في مخالفة شرع الله، الأول أن يطيعهم راضيا مقدما قولهم على قول الله ورسوله ومعتقدا صحته، أن يطيعهم راضيا مقدما قولهم على قول الله ورسوله معتقدا صحة قولهم، فهذا شرك أكبر، لأنه بذلك يكون قد اتخذهم إيش؟ أربابا وآلهة، أربابا وآلهة. الآن يا إخوان أضرب لكم مثالا: لو أن الحاكم سن قانونا مثلا في تحليل الخمر، في تحليل الخمر أو في تحريم التعدد، الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. تعدد حلال ولا حرام؟ حلال. هذا حلل الحرام وحرم الحلال. الآن لو أن واحدا من الناس قال: هذا الذي فعله هذا الحاكم أو القاضي هذا 100% وكلامه صح وكلامه مضبوط وأنا مقتنع بصحة هذا الكلام، هذا ما في كلام في كفره ولا في كلام في أنه واقع في الشرك الأكبر، لأنه بذلك يكون قد عبد هذا الحاكم واتخذه ربا مع الله. الله جل وعلا إخوان قال: ألا له الخلق والأمر. فكما أن الله هو الخالق كذلك هو الآمر والناهي، فمن جعل مع الله آمرا وناهيا كمن جعل معه خالقا، لا يختلفان، لأن الخلق لله والأمر والنهي لله سبحانه وتعالى. واضح هذا يا إخوان؟ طيب القسم الثاني: أن يفعل ذلك، أن يطيعهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، أن يطيعهم وهو راض بحكم الله مقدما له، لكن أطاعهم لهوى أو لشبهة أو لضعف وما إلى ذلك، هذا شرك أصغر. إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله يا إخوان يعتقد صحة ما ذهبوا إليه ويقدم هذا على حكم الله ورسوله، هذا لا. هذا الآن الحاكم مثلا أحل الخمر، ممكن يذهب إلى الحانات ويشرب الخمر، لكنه يعتقد أن هذا غلط وأن هذا خطأ وأن ما فعلوه هذا حرام، لكن خلاص مش قادر، هذه شبهة أو هوى في نفسه، ففعل ذلك مع اعتقاده إيش؟ عدم صحة فعلهم. هذا واقع في الشرك الأصغر والذي قبله، لأنه يا أخواني إذا قلنا عن الصنف الثاني إنه هذا كافر أو مشرك يعني شركا أكبر، كان كل واحد يعمل معصية يكون إيش؟ يكون كافرا ومشركا. واضح يا أخوان؟ شرك أصغر. نعم. الثالث يا أخوان، القسم الثالث، أن يفعل ذلك جاهلا. أن يفعل ذلك إيش؟ يعني الحاكم مثلا هذا رجل جاهل يعيش في مكان بعيد في قرية نائية، نشأ في بيئة جاهلة جدا متخلفة، لا يعرف شيئا، خلص إلا ما يرى عليه الآباء والأجداد. الحاكم أصدر قانونا في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وهذا فعل الحلال الذي حرمه الله جل وعلا، فعل يعني اعتقد من جهل. نعم، اعتقد حل ما حرم الله أو حرمة ما أحل الله، لكنه إيش يا أخوان؟ لكنه جاهل، لا يعلم أن الله جل وعلا أحل هذا أو أن الله حرم هذا. ما حكم هذا؟ هذا فيه تفصيل يا أخوان، هذا فيه تفصيل. إن أمكنه أن يعرف الحق بنفسه، إن أمكنه، وهذا التفصيل يا أخوان ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، ذكر الشيخ، أنا قد نوهت من أول درس بقيمة كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو من أنفس الشروح على كتاب التوحيد، ذكر رحمه الله هذا التفصيل وأنا زدت فيه زيادات يسيرة. إن كان أمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهذا مقصر، هذا آثم. ليش يا أخوان؟ لأنه مقصر في العلم، هذا يستطيع أن يتعلم لكنه قصر في هذا. أما إن كان لا يمكنه ذلك، لا يحسن أن يتعلم، لا يقدر على أن يتعلم، هذا مقلد، شاف العالم الفلاني أو الحاكم الفلاني أحسن الظن به وقلده، هذا لا يأثم بذلك، وإثمه على من أفتاه، إثمه على من أفتاه أو من أطاعه. هذا التفصيل يا إخوان، خلاصة ما ذكر في هذا الباب في حكم من أطاع العلماء أو الأمراء أو المعظمين في مخالفة شرع الله جل وعلا. الشيخ يا إخوان في الباب لما قال باب من أطاع العلماء والأمراء، العلماء أبو محمد والأمراء هم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم فيما لا يخالف أمر الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. من أولو الأمر يا إخوان؟ العلماء والأمراء. العلماء يرجع إليهم في معرفة حكم الله، والأمراء والحكام يستند إليهم في إقامة حكم الله. واضح؟ هذا يبين حكم الله، وهذا إيش؟ وهذا يقيم حكم الله. ولذلك يا إخوان هذان الصنفان إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. الدين والشرع ينصر بماذا؟ بالعلماء والحكام طبعا القائمين على أمر الله. أما إذا فسد هؤلاء فسد الناس. لذلك عبد الله ابن المبارك يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هؤلاء هم الذين أفسدوا الدين إذا فسدوا. ولذلك هذان الصنفان يا إخوان يعني بصلاحهما يصلح الخلق، وبفسادهما يفسد الخلق. صلى الله أن يولي علينا خيارنا وأن يجنبنا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طب قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة. إخوان الذي يفوته شيء من التقييد، هذه الدروس تسجل وتنزل على المجموعة، مجموعة التليجرام، فيرجع إلى الدرس، إن فاته شيء يقيده إن شاء الله بإذن الله. تفسير آية النور وسبق معنا، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. إيش العبادة يا إخوان؟ طاعة. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان. ابن عباس مثل بأبي بكر وعمر لأنهما المعظمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمد مثل بسفيان لأن سفيان يا إخواني الثوري كانت له سطوة على القلوب، كانت له مكانة عظيمة جليلة. سفيان سيرته عجيبة، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى. الخامسة قال: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان، عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة يعني صار عبادة الأحبار هي العلم والفقه. عندكم مضمومة لكن الصواب أن بالفتح. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد، إلى أن عبد، ممكن إخوان الضم له وجه، الضم له وجه، إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هو بدي يقول يا أخوان بأن الناس قديما كانوا يعبدون الأحبار ويعبدون الرهبان ويسمون ذلك ولاية، ويعبدون الأحبار ويسمون ذلك علما وفقها، لأن الصلحاء في الأمة إما أن يكونوا من العباد وإما أن يكونوا من العلماء. العباد يقصد هنا يعني عندما غلب التصوف على الناس كانوا من يعتقدون فيه الولاية والصلاح كانوا يعظمونه ويقدمون كلامه على كلام الله ورسوله، فكان الناس يسمون هذا إيش؟ نعم، يسمون ذلك ولاية، يعني حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان يعني العباد هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، تسمى الولاية، يسمون طاعتهم وتقديم كلامهم على كلام الله ورسوله إيش؟ يسمون هذا ولاية. وفي المقابل كذلك مع العلماء والفقهاء يقدمون، صار الناس يقدمون كلام الفقهاء على كلام الله ورسوله ويسمون هذا العلم والفقه. واضح إيش قصده يا إخوان؟ هذا قصده. قال: ثم كان الناس قديماً يفعلون، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني زمان الناس كانوا يعظموا الصالحين ويعظمون العلماء على الحقيقة، بعد ذلك تغيرت الأحوال حتى صار يعظم الفاسق على أنه من العباد والرهبان، وصار يعظم الجاهل على أنه من العلماء والفقهاء، نسأل الله العافية والسلام. طيب، الباب الذي يليه باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الآيات. طيب إخوان، مقصود هذا الباب، عرفنا مقصود الباب الذي قبله في طاعة العلماء والأمراء في مخالفة شرع الله، هذا باب يا إخوان المقصود منه بيان وجوب التحاكم إلى شرع الله، وجوب التحاكم إلى شرع الله، وأن التحاكم إلى غيره كفر، تحاكم إلى غير شرع الله كفر، على تفصيل هل كفر أكبر ولا أصغر، على تفصيل سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله، كما فصلنا فيه في الطاعة. الآن بعد قليل سنفصل في الحكم والاحتكام بإذن الله تعالى. هذا مقصود الباب، وجوب التحاكم إلى شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غيره. نعم، ذكر هنا جملة من الآيات والأحاديث، منها من الأدلة التي ذكرها ما ضمنه الترجمة، وهي الآن مضمنة في الترجمة: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الآية. هذه الآية إخوان على الصحيح نزلت في جماعة من المسلمين كما جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح، قال: نزلت في جماعة من المسلمين ذهبوا إلى أبي بردة الأسلمي. أبو بردة قبل أن يسلم كان كاهنا يحتكم إليه اليهود، قلنا الكهنة قديما مرمى عن إخوان أنهم كان الناس يعظمونهم يحتكمون إليهم، فذهب إليه جماعة من المسلمين واليهود ليحكم بينهم، فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية، ألم تر إلى الذين يزعمون أنه أمنوا الآية. هذا الصحيح في سبب نزول الآية، قوله في جماعة من المسلمين، المسلمين باعتبار الظاهر يا إخوان، وإلا فإنهم إيش؟ وإلا فإنهم منافقون، والله جل وعلا قد يسمي المنافق مسلما، كذلك النبي يسمي المنافق مسلما، لكن باعتبار إيش؟ باعتبار ظاهر حاله، لأنه مع المسلمين، كما جعلنا إبليس من الملائكة، إبليس من الملائكة باعتبار إيش يا إخوان؟ باعتبار أنه كان معهم. نعم، وإلا فإنه ليس ملكا على الحقيقة، لكن لأنه كان معهم. المنافق لأنه مع المسلمين باعتبار الظاهر سمي مسلما. هذا الحديث يا إخوان يدل على أن كل من رغب وأحب أن يحتكم إلى غير شرع الله جل وعلا يكفر بذلك، وهذا سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. وهنا يا إخوان الشاهد أنه قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فهذا دليل على إيش يا إخوان؟ دليل على كذبهم في زعمهم، وأن زعمهم الإيمان كذب، إذن هم إيش يا إخوان؟ هم كفار. نعم، إذا كان الله جل وعلا قال يزعمون أنهم آمنوا، والزعم يا إخوان ادعاء كذب، إذن هم إيش على الحقيقة؟ هم في الحقيقة كفار. طيب كفروا بماذا؟ بإرادة التحاكم، قال يريدون أن يتحاكموا، الإرادة بمعنى الميل والحب، الإرادة عمل قلبي يا إخوان، الإرادة عمل قلبي تدل على رغبة ومحبة، فمن رغب وأحب أن يحتكم إلى ولو في مسألة واحدة، ولو في مسألة واحدة، يعني أنت وقع خلاف بينك وبين أخيك، بينك وبين قريبك مثلا، وقال لك نحتكم إلى شرع الله جل وعلا، قلت لا أنا بدي أحتكم إلى فلان، إلى القانون الموجود في مسألة واحدة، تكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة باتفاق أهل العلم يا أخوان، ما في خلاف إذا أحببت ذلك، هذا باتفاق أهل العلم ليس فيه خلاف بينهم، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تفصيله، سيأتي هذا إن شاء الله. أسباب النزول يا شيخ، أسباب النزول اللي يقول لك واحد يهودي. نعم، حتيجي معنا يا حج الآن، حتيجي معنا ما تذكره سيأتي بعد قليل. طيب، هنا قوله يا أخوان يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إيش الطاغوت يا أخوان؟ الطاغوت هنا في هذا السياق كل حكم يخالف حكم الله ورسوله، هنا معناه كل حكم يخالف حكم الله ورسوله فهو طاغوت. طب طاغوت بالمعنى العام يا أخوان، قلنا طاغوت له معنيان، معنى الخاص الشيطان والمعنى العام كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لكن هنا يا إخوان معناه السياق يدل على أن معناه كل حكم يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقد أمروا أن يكفروا به، نحن مأمورون بماذا؟ بالكفر بالطاغوت، ليس بالاحتكام إليه، الكفر به وبغضه ونبذه وبغض أهله ونبذهم والإعراض عنهم والابتعاد عنهم. الآية الثانية قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إيش علاقة هذه الآية بالتغلب؟ علاقة واضحة يا أخوان، لأن الإفساد في الأرض إما أن يكون حسيا وإما أن يكون الإفساد الحسي المادي معروف بالتخريب وما إلى ذلك والتدمير وإهلاك الحرث والنسل، هذا كله إفساد يا أخوان، إفساد حسي، الإفساد المعنوي بماذا؟ بالمعاصي. ولا شك أن أعظم الإفساد الذي يكون الإفساد هذا يعني المعنوي ماذا يا إخوان؟ نعم، الاحتكام إلى غير شرع الله جل وعلا، هذا من أعظم الإفساد. ولذلك الله جل وعلا يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فإن تولوا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا إن أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فأعظم الإفساد يا إخوان تعطيل شرع الله واستبدال حكم الله بأحكام وضعية بزبالات الشرق والغرب من الكفرة والمشركين، هذا أعظم الإفساد في الأرض. والأرض يا إخوان والناس لا يستقيم حالهم، الحياة لا تستقيم إلا بإقامة دين الله وبإقامة شرع الله جل وعلا، أن يكون الشرع هو الحاكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وفروجهم وجميع أحوالهم. وقال في الآية التي تليها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد إصلاحها بماذا؟ بحكم الله. لا تفسدوا فيها بعد إصلاحها بدين الله بشرع الله. كيف يكون هذا؟ تغيير حكم الله، تغيير دين الله، والخروج عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك نبذ حكم الله واستبداله بأحكام مخالفة. نعم، والإفساد قبل الإصلاح يا إخوان أيسر من الإفساد بعد الإصلاح. ودائما يا إخوان سبحان الله، الانتكاسة بعد الشفاء والتعافي أصعب من الانتكاسة في بادئ الأمر. يعني واحد رجل كان مريضا ثم شفاه الله وعافاه ثم انتكس مرة ثانية، في الغالب هذه الانتكاسة بعد الصحة تكون إيش؟ تكون أشد وتكون أشق وأصعب، تكون أصعب بخلاف. وهنا كذلك يا إخوان، الشيخ اللي ذكروا في ترجمة الشيخ الشرقيطي محمد الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان، هذا رجل عجيب، رجل مبارك، الله جل وعلا بارك في علمه، صنف كتبا كثيرة، لكن من أعظمها وأجلها أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ذكروا في ترجمته رحمه الله وذكروا في أحواله أنه كان يوما في يدرس يفسر كلام الله جل وعلا في مسجد رسول الله في سورة الأعراف، فأتى إلى هذه الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فما استطاع أن يتمها. أخذ يبكي إلى أذان العشاء، من المغرب إلى العشاء، ما استطاع أن يتم، يردد الآية ولم يستطع أن يتمها، وما استطاع أن يشرحها ولا يفسرها رحمه الله تعالى. قال: الله يصلحها ونحن نفسدها بالذنوب والمعاصي، رحمه الله تعالى. قال وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون، إيش تعلق هذه الآية بالباب؟ تعلقها بالباب واضح يا إخوان. نعم، أن الله جل وعلا أضاف هذا الحكم إلى الجاهلية، والجاهلية اسم لما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والاستفهام هنا، الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا إيش يا إخوان؟ إنكاري. الاستفهام هنا إنكاري. أفحكم الجاهلية يبغون، فهذا يدل على حرمة أحكام الجاهلية، أن الاحتكام إليها وأن جعلها في الناس هذا حرام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: هذا حديث، قال حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ما معنى أن الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يعني ضعفه، نقل عن بعضهم كذلك تضعيفه، لكن معناه صحيح، حتى لو سلم بضعفه فإن معناه صحيح غاية، يعني معناه صحيح، ما في أي إشكال في معناه. والشاهد منه من قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى يا إخوان بمعنى الميل، الهوى بمعنى الميل. وأكثر ما يستعمل الهوى في هوى الضلالة، قد يستعمل في هوى الإيمان، يستعمل في، يعني قد يكون يأتي بمعنى سيء ويأتي بمعنى إيش يا إخوان؟ بمعنى حسن. المعنى الحسن هذا قليل، هنا يا إخوان معناه حسن حتى يكون هواه، مقصود هنا، المقصود هوى الإيمان، المقصود هوى الإيمان وليس هوى الضلالة. ذكر هذا طبعا أشار إليه بمعنى الحافظ بن رجب رحمه الله، وبالنص هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد. طيب، قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب، إذا كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يلزم منه إيش؟ نعم، أن يتبع، أن يحتكم إلى شرع الله، إلى دين الله، إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان على النقيض من هذا، إذا كان هواه، إن لم يكن هواه تبعا لما جاء به محمد، فإنه حتما سيخالف، إما أن يخالف بالكلية، إذا خالف حكم الله بالكلية يكون إيش؟ يكون مشركا شركا أكبر. أما إذا خالف في مسائل معينة فإنه لا يكون لا يكون كذلك. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. نعم، تصح بالفتح وتصح بالكسر. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. نعم، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذي نزعمنا لا يعلم. هذا خرج الطبري وغيره مرسلا وفيه ضعف. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: نترافع. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني صحيح أنت لم ترضى بحكم رسول الله؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، ضربه بالسيف فقتله. في التخريج هنا يا إخوان، طبعا هذا أخرجه غير واحد من طريق الكلبي محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكنه يتقوى بطريق مجاهد، يعني جاء من طريق مجاهد. والشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح كتاب التوحيد، قال بعد ذكره لبعض طرق هذه القصة بالجملة: فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة، ولا يضرها ضعف إسنادها، ضعف الإسناد لا يضر. وهذا إخوان إحنا ذكرنا قبل قليل، ذكرنا قبل قليل حديث ابن عباس عن أبي بردة الأسلمي أنه كان يتحاكم إليه اليهود، فذهب إليه جماعة من المسلمين يعني من المنافقين، فنزل يعني إلى أن قال: فنزل قول الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون. وهذا يا إخوان حتى المرسل المذكور عن الشعبي وكذلك الأثر المذكور هنا عن عمر يعني يدلان على أن من فعل ذلك إيش يا إخوان؟ نعم، أنه يكفر. من فعل هذا، من رغب وأحب أن يحتكم إلى غير شرع الله جل وعلا، فإنه يكفر بذلك. طيب يا إخوان، الآن نذكر على وجه الاختصار يا إخوان التفصيل في من احتكم إلى غير شرع الله، ما حكمه؟ يعني الذي يحتكم إلى غير شريعة الله جل وعلا ما حكمه؟ بماذا يحكم عليه؟ طيب إخوان، الذي يحتكم إلى غير شرع الله جل وعلا هذا لا يخلو إما أن يكون مشركا شركا أكبر، وإما أن يكون مشركا شركا أصغر. متى يقع في الشرك الأكبر ومتى يقع في الشرك الأصغر؟ يقع في الشرك الأكبر في ست حالات، يقع في الشرك الأكبر في ست حالات. الحال الأولى: إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يا إخوان هذه القسمة، هذه القسمة تصدق على الحاكم والذي يحتكم إليه كذلك. الحاكم والذي يعني مثلا عندما قلنا إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، كذلك من اعتقد جواز الاحتكام إلى هذا الحاكم فإنه يكون له نفس الحكم. من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر، وهذا واقع في الشرك الأكبر، هذا مخالف لإجماع الأمة القطعي. هذا حتى لو لم يحكم بغير ما أنزل الله، مجرد أن يعتقد الجواز، بس أن يعتقد أنه يجوز له أن يفعل هذا. طبعا هذا يا إخوان كله مجمع عليه، والشيخ محمد بن إبراهيم صنف رسالة في هذا، صنف محمد إبراهيم آل الشيخ في رسالة تحكيم القوانين ذكر هذه الأقسام الستة، والشيخ ابن عثيمين هنا في القول المفيد ذكر ثلاثة أقسام منها، وأنا تممت الأقسام الثلاثة الباقية التي ذكر محمد ابن إبراهيم، وهذه الأقسام منقول فيها الإجماع، هذه الأقسام منقول فيها الإجماع. القسم الأول أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. طيب، القسم الثاني أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله، أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله سبحانه وتعالى، أن يسوي بين حكم الله وحكم، أيضا هذا واقع في الشرك الأكبر. القسم الثالث أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أن يعتقد أن حكم غير الله، يقول حكم الله جل وعلا، مثل بعض الجهل الذين يدرسون القوانين في بعض الكليات والجامعات، وهذه كليات القانون، هذه شؤم علينا وشؤم على المسلمين، جاءوا بالدكاترة والمدرسين يدرسون القانون على أن يقارنوا بين الشريعة والقانون، وأن يبينوا حسن الشريعة وعور وضعف القانون، فهؤلاء قلبوا الأمر فصاروا يعلمون الطلاب أن القانون فيه زجر وفيه ردع وفيه مزايا أحسن من التي في شرع الله وفي كلام الله وفي كلام رسوله. هذا كفر بالإجماع يا إخوان، الذي يفعل هذا، الذي يدرس القانون بهذا الاعتبار على أنه أحسن من حكم الله، هذا كافر بالإجماع، أو هذا فعله كفر بالإجماع. طيب، القسم الثالث قلنا إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. القسم الرابع يا إخوان، إذا جحد حكم الله، جحد يعني أنت قلته مثلا حكم الله جل وعلا في الزاني أنه يرجم إن كان محصنا، قال لا أنا لا أعترف بهذا، جحد هذا يكفر يا إخوان، حتى لو في مسألة واحدة يكفر. قسم الخامس أن يسن قوانين في الناس مخالفة لحكم الله جل وعلا، حكم الله في الزاني أنه يرجم، هذا قال مثلا يحبس سنة وأصدر قانون بذلك، حكم الله مثلا في الخمر أنها حرام، هذا قال الخمر حلال، قانون مثلا يجوز، أو مثلا أنه ما في بأس في شرب الخمر في الحانات أو في أماكن معينة وما إلى ذلك، يعني جوز هذا. أيضا هذا إخوان استبدال لشرع الله بشرع غيره، وهذا أيضا كفر بالإجماع، وذكر نقل هذا عن ابن كثير، أو ذكر هذا ابن كثير رحمه الله وغيره. القسم السادس الذي يقاس على هذا الخامس، الحكم العشائر والسلوم والأعراف. السلوم يا إخوان عند أهل البادية، والأعراف الموجودة في الناس اليوم، الناس من جهلهم بدك الشرع ولا الفرع، يسمونه عندنا فرعا، هذا التخيير يا إخوان كفر، هذا التخيير أن يقال للناس بدك الشرع ولا بدك الفرع، بدك حكم الشرع ولا حكم الفرع، هذا كفر بإجماع أهل العلم، هذا التخيير كفر، هذه مصيبة. ولذلك يا إخوان هذه المسائل المهمة العظيمة التي ينبغي أن ينتبه إليها. لكن يا إخوان قبل أن أتم، أنا أنبه هنا إلى مسألة مهمة، لابد أن نفرق بين الحكم الوصفي والحكم العيني. حكم الوصفي يعني الحكم على الأقوال والأعمال بأنها كفر، هذه مسألة. مسألة ثانية الحكم على الأعيان بأنهم كفر، هذا الحكم على الشخص بأنه كافر هذا ليس لكل أحد، يعني أنت رحت على ديوان مثلا شفت مختار جاهل بيقول للناس احتكموا عنده بدكوا الشرع ولا الفرع، أنت كافر تقوم تقول له كذا، هذا ما بيجوز، قد لا يكون كافرا، قد يكون جاهلا، قد يكون لا يعلم حكم الله جل وعلا، هذا يعلم. فبدنا نفرق يا إخوان بين الحكم الوصفي، هذا مهم على الأقوال والأعمال، وبين والحكم إيش العين، يعني ننزل هذا على الأشخاص، هذا التنزيل يا إخوان لا يكون إلا لأهل العلم، ولا بد فيه من أمرين، الأول أن تكون متيقنا بأن هذا الفعل كفر، قد لا يكون كفرا، والثاني إذا ثبت أنه كفر الفعل الذي فعله أو القول الذي قاله، الشرط الثاني لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، أن يكون عالما قاصدا مختارا وما إلى ذلك مما هو معلوم. طيب يا إخوان، هذا كله ما سبق هذا فاعله يكون إيش؟ واقعا في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر. قبل ما ننتقل إلى القسم الثاني بدنا ننبه على شغلة أخوان. الأنواع الأربعة الأولى اللي هي أن يعتقد جواز الحكم، أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله، أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أن يجحد حكم الله، هذا حتى لو في قضية واحدة، حتى لو في قضية واحدة. لكن إنشاء المحاكم الوضعية أو سن القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله، وكذلك الأعراف والسلوم هذه التي بين الناس، هذا لا يكفر إلا إذا جعله إيش؟ إذا جعله قانوناً أو عرفاً أو فرعاً كما يسمونه عندنا، خلاص هذا تعارف عليه الناس وسن قانون. هذا القانون يا إخوان، هذا القانون إذا سن قانوناً حتى لو في مسألة واحدة فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون واقعاً في الشرك الأكبر والكفر الأكبر. الأول الأنواع الأربعة الأولى يا إخوان، لو في مسألة من غير ما يسن قانون، يعني مش لازم يسن قانون عشان يقع. واضح الفرق بين الأنواع الأربعة الأولى والنوع الخامس والسادس. طيب القسم الثاني متى يكون يا إخوان الحكم بغير ما أنزل الله؟ متى يكون شركا أصغر ومتى يكون كفرا أصغر؟ يكون يا إخوان إذا حكم في إيش؟ إذا حكم في مسألة واحدة أو في مسائل معينة، يعني في مسائل معينة متفرقة أو في مسألة إذا حكم فيها بغير ما أنزل الله لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم، وإنما يكون إيش؟ يكون عاصيا. وهذا داخل في قوله ومن لم يحكم من صلى فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، يكون ظالما ويكون نعم ويكون فاسقا، وهذا يكون واقعا في الشرك الأصغر أو في الكفر إيش؟ أو في الكفر الأصغر. هذا باختصار إخوان، وإلا الكلام يعني في يتسع للتطويل، لكن هذا باختصار فيما يتعلق بهذه المسألة. قبل الأذان قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وأن فيه من العنى على فهم الطاغوت، الثاني تفسير آية البقرة، ثالثة تفسير آية الأعراف، الرابعة تفسير في حكم الجاهلية الأول، الخامسة مقاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هو تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.